يا هلا والله بكل الصايمين والقائمين والناس اللي لسه بتفرك في عينها وتصحصح. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست رمضانيات عالماشي. رمضان كريم عليكم وينعاد عليكم بالصحة والستر، وطبعا بالسمبوسة واللقيمات. حلقتنا اليوم بعنوان كيف ننجو من فخ أنا تعبان مش قادر. جهزوا أذانكم ويلا بينا. خلينا نكون صريحين مع بعض، أول أيام رمضان دايماً بتكون عبارة عن معركة ملحمية بينك وبين الكافيين. أنا عارف وإنت عارف إن نص الصداع اللي عندك دلوقتي سببه إن كوباية القهوة الصباحية بتناديك وإنت عامل نفسك مش سامع، وفي نوع تاني مننا اللي بيتحول لزومبي قبل المغرب بساعة، يمشي في البيت يسأل فاضل قد إيه على المغرب كل 5 دقايق مع إن الموبايل في إيده. بس تدرون هذه اللحظات هي اللي بتعمل طعم لرمضان. التعب البسيط ده هو اللي بيحسسك بلذة أول شربة مية، شعور لا يوصف صح؟ طيب بعيدا عن المزح، كيف نحول هذا التعب لطاقة؟ رمضان مش بس امتناع، رمضان تغيير. تخيل إنك في معسكر تدريبي لمدة 30 يوم عشان تروض نفسك. في معادلة بسيطة حابب أشاركها معاكم اليوم، اسمها قاعدة 5 دقائق. حاسس بكسل عن قراءة القرآن؟ قول لنفسك حقرأ 5 دقائق بس. مكسل تقوم تصلي التراويح؟ قول حصلي 2 ركعتين بس وأمشي. السر يا جماعة إن النفس لما بتبدأ بتكمل. أصعب حاجة هي القومة. فرمضان السنة دي مش عايزين نكون عبيد الكميات، كم ختمت كم صليت، خلينا نركز على الجودة. 2 ركعتين بقلب حاضر أحسن من 10 وانت بتفكر في مسلسل بعد الفطار. وصلنا لفقرة المفضلة، فقرة شغل مخك قبل ما تأكل. سؤال حلقتنا النهاردة ليكم وعايزكم تجاوبوا في التعليقات أو بينكم وبين نفسكم. سؤال: كلنا بنحب الكنافة وبناكلها بشراهة في رمضان، بس هل تعرفوا أصلها؟ يقال إنها اخترعت خصيصاً لتسحير أحد الخلفاء عشان تمنع عنه الجوع. يا ترى كان مين؟ معاوية بن أبي سفيان؟ هارون الرشيد؟ صلاح الدين الأيوبي؟ الإجابة هي معاوية بن أبي سفيان، وكان بيسموها كنافة معاوية. شفتوا؟ حتى التاريخ بيقول لكم تتسحروا كويس. وقتنا خلص بسرعة، أتمنى تكون الحلقة خفيفة على قلوبكم زي الشوربة الدافية. تذكروا رمضان فرصة بتيجي مرة في السنة، لا تخلوها تضيع في النوم والمسلسلات. صوموا تصحوا وابتسموا تؤجروا. أنا أسامة كنت معاكم في رمضانيات عالماشي. تقبل الله منا ومنكم. في أمان الله.